بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بمنن كثيرة ونعم عظيمة تنزلت علينا تترى عبر تاريخ المسلمين، مذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا داعيا ومبشرا ونذيرا وهاديا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم النعم والمنن. إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا الله عز وجل للإيمان، وأن وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الدين الحنيف، وأن وفقنا الله سبحانه وتعالى لطاعته، وأن دلنا الله عز وجل على نفسه، ودلنا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من نعمه العظيمة أن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله هذا الكتاب المبين الذي أنزله على سيد الأنبياء والمرسلين، سمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما كتاب الله عز وجل ومبينا ما جاء به. وإن علاقة القرآن بهذا الشهر الفضيل أن الله سبحانه وتعالى أنزله من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة، فقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وبين الله سبحانه وتعالى أنها ليلة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي التي تكون في العشر الأواخر من رمضان. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة من رمضان، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكتاب عباد الله أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ليكون حاكما على الناس يحتكمون إليه ويرجعون إليه، وليس مجرد التلاوة أي التعبد بالتلاوة والتدبر فحسب. فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه أنزل الكتاب لغاية معينة ولمهمة معينة، فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن الغاية من إنزال الكتاب إنما هي التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يتحاكم إلى كتاب الله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي طائفة من أمته يوم القيامة أنهم هجروا كتاب الله عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد يظن كثير من المسلمين أن الهجر إنما هو مجرد هجر التلاوة والتدبر، فإن هذا نوع من الهجر، وأعظم منه أن تعرض عن كتاب الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن هذا الشهر الفضيل كان ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يدارسه القرآن، ونزل عليه في السنة التي قبض بعدها صلى الله عليه وآله وسلم مرتين يدارسه القرآن، فهو شهر قراءة القرآن ومدارسة القرآن. والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقرؤون كتاب الله عز وجل في رمضان ويعتنون بذلك وينفضون أيديهم مما سواه، وإنما يقبلون على كتابه، على كتاب ربنا، قارئين تالين متدبرين لكتاب الله. فمنهم من كان يقرأه في ليلة وفي 3 و7 و10، وأقصى ما كانوا يفعلونه في 30 يوما، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في 40. وهذا يليق بغير رمضان. أما رمضان فإن العبد ينبغي أن يجتهد في تلاوة كتاب الله عز وجل تلاوة يؤجر عليها، له في كل حرف يقرأه 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فينبغي أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل، وإذا قرأه في 3 فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في 3، قال إني أطيق أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا. فعلينا عباد الله أن نهتم بتلاوة كتاب الله، فإن لم يكن في 3 ففي 5 أو في 7 أو في 10، فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام، فإنها أيام التشمير للطاعات، هي أيام البركات والرحمات ورفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات، هي أيام إقبال على الله عز وجل. لا تعرضوا عن نعم الله عز وجل التي ينزلها الله سبحانه وتعالى، ولا ترفضوا هدية الله سبحانه وتعالى لكم. عليكم أن تعظموها وأن تجلوها وأن تهتموا بها وأن تولوها عناية فائقة، فإن العبد إذا نجا في هذه الأيام فإنه ناج بإذن الله سبحانه وتعالى. فالموفق المسدد هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته وأعانه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا الشهر عباد الله وهو شهر القرآن، وهو شهر الإقبال على تلاوة كتاب الله. نجد هناك أصوات تنعق من هنا أو هناك تريد تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم، بالالتفاف على الاستفتاء الماضي الذي بين أن هذا الشعب من أهل مصر إنما يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. إن معهد جالوب الأمريكي عندما عرض استفتاء على تطبيق شرع الله عز وجل في 3 دول من بلاد المسلمين، في مصر وتركيا وإيران، كانت النتيجة 90% يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. منهم في مصر هذا متوسط، ولكن في من أهل مصر كان 95% يريدون تطبيق شرع الله. إن الشريحة التي جرت عليها الاستفتاء شريحة عشوائية وجاءت من أناس مغرضين لا يريدون شرع الله عز وجل أن يطبق، لكنهم كانوا محايدين فأعلنوا النتيجة وهي تلوح لكل ذي عينين أن أهل مصر يريدون شرع الله عز وجل، يريدون تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد خرجت الملايين في ميدان التحرير في جمعة نصرة الشريعة الإسلامية يقفون ويرفعون أصواتهم: نريد تطبيق شرع الله، الشعب يريد تطبيق شرع الله. إنهم يحاولون الضحك على الناس بأن السلفيين يريدون تطبيق شرع الله، فنقول أن كل مسلم يريد تطبيق شرع الله. لا يحل لمسلم ولا يسعه أن يعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يسع مسلم أن لا يتحاكم إلى كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكون مؤمنا، فإن الله عز وجل أقسم بذاته العلية أنه لا يكون مؤمنا من لا يريد شرع الله عز وجل ولا يريد حكم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن الطاغوت كل حكم سوى حكم الله عز وجل، فإن حكم الله هو الحق وأن ما سواه إنما هو الهوى، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فقال ربنا عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فبين الله سبحانه وتعالى أن ما جاء من عند الله إنما هو الحق وأن ما سواه إنما هو الهوى. وهؤلاء يعبدون أهواءهم، يريدونها مدنية، والمدنية تعني الفصل عن الدين، ألا تكون هناك مرجعية دينية للقوانين، لأن الليبرالية تعني التحرر، التحرر من كل قيد وضابط، فليس هناك قيد من دين ولا من خلق ولا من عادة ولا من سلوك فضيل، وإنما هؤلاء يريدون الإباحية، يريدون الإباحية من الدعارة والمجون والشذوذ واللواط، وإباحة كل ما خالف الشرائع والسنن التي جاءت من عند الله أو جاءت مع رسل الله. فإنهم يكرهون الفضيلة لأنها خنازير لا تعيش إلا في وحل الرذيلة، فإذا جاء الطهر فإنهم يرفضون ذلك: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا يريدون الطهر ولا يحبونه، وإنما يحبون عباد الله ويميلون بهذه النفوس الخبيثة إلى هذا الوحل والقمامة التي يرتعون فيها ويتمرغون في وحلها. إذا جاء النور لا تعيش الخفافيش، فإنها تكره النور لأنها لا تعيش إلا في الظلام، كما بين ذلك الشاعر فقال: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. إن هذا الكتاب يزيد أبصار الورى نورا، يبصرهم بمصلحتهم في الحياة الدنيا وبمصلحتهم في الآخرة، ويهديهم سواء الصراط، سواء صراطا قويما مستقيما، طريقا إلى الله عز وجل لا اعوجاج فيه. وإنما هؤلاء إنما يدعون الناس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهؤلاء يدعون الناس إلى نار وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقولون مرة مدنية، يغرون الناس أن المدنية خلاف العسكرية، لكنهم يريدونها مدنية أوروبية، أي أنها لا علاقة لها بالدين. وقد يصرحون في بعض المواطن أنهم يريدون دولة لا دين لها، دولة لا دين لها، يقولون تعظيم المواطنة، أن تكون المواطنة فوق الدستور، أي الناس سواء، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. وهذا لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى، فلا يستوي عند الله الكافر والمؤمن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا تستوي الظلمات والنور، وإنما هناك فرق عظيم بين النور والظلمات، يعرفه كل ذو عينين. ونور الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخرج الوحيد من كل هذه الظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي ينبغي أن تحكم، له الحكم وإليه ترجعون. انظروا إلى تقديم الضمير، إن تقديم الضمير يدل على الخصوصية، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك لا شريك لك. إذا قدم الضمير فإنه يفيد الخصوصية، فهنا يقول له الحكم وإليه ترجعون، كما يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولو قال الحكم لله لاحتمل أن يكون الحكم لله ولغيره، ولكن تقديم الضمير يدل على أن الحكم لله عز وجل وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إن أداة إن عند أهل العربية أداة حصر وقصر، أي أن الله سبحانه وتعالى حصر كل الحكم وقصره على نفسه، فلا يكون لأحد حكم مع الله عز وجل، لأن الحكم ينبغي أن يكون للخالق، فمن لا خلق له لا حكم له. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ من كان له خلق فله أمر، ومن لم يكن له خلق فليس له أمر. هل هناك خالق مع الله عز وجل لكي يأمر أو ينهى؟ إن هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الليبراليين والاشتراكيين وغيرهم يريدون عباد الله قطعنا عن أصلنا، وقطعنا كذلك عن مستقبلنا. نحن عباد الله في هذه الحياة الدنيا تدور معنا ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من أين جئنا، والسؤال الثاني لماذا جئنا، والسؤال الثالث إلى أين المصير. هم يريدون منا أن نعيش يومنا وأن نعيش حياتنا بملذات وشهوات حيوانية. يريدون من الإنسان أن يكون حيوانا، لأن الله ركب في الإنسان خلقا اسمه الحياء يمنعه من فعل الأفعال المستهجنة التي يستهجنها أصحاب الفطر السليمة. فإذا نزع الحياء فإنه يكون حيوانا، لأن الحيوان لا حياء له. فانظر إلى الحيوانات وهي تكشف عن عورتها، لا حياء عندها. أو يأتي الحيوان أنثاه في الطريق العام بلا حياء، فالحيوان يركب ما يشتهيه. فإذا كان الإنسان يركب ما يشتهيه بغير ضابط كالليبرالية التي تقول أنه لا ينبغي أن يكون هناك ضابطا لشيء، فإن الإنسان يتحول من الآدمية إلى الحيوانية، فيصبح حيوانا همه أن يأكل وأن يشرب، همه الفم والفرج، همه أن يعيش الملذات بكل أنواعها، لا ينظر في حلها وحرامها ولا ما يستهجنه أصحاب الفطر السليمة، وإنما يفعل ما يريد. يقولون طالما أن الناس فعلوا ذلك برضا منهم فإنه لا ينبغي أن يكون هناك قيد عليهم. وكأن الناس خلقوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون. يقول الله عز وجل أفحسب، يقول ربنا سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال قتادة لا يؤمر ولا ينهى، أي أن الإنسان يحسب أنه خلق سدى لا يؤمر ولا ينهى. وقال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فهؤلاء يريدون أن يقولوا أننا خلقنا بالصدفة كما يقول الشيوعيون، أو أننا خلقنا عباد الله عبثا وباطلا، وينبغي أن نعيش حياة العبث وحياة الباطل. لا يقولون لا تسأل من أين جئت، لأنك إن سألت من أين جئت علمت أن الله عز وجل خلقك، وأن الله سبحانه وتعالى أحسن إليك وامتن عليك، وأن الله خلقك في أحسن تقويم، وأن الله عز وجل خلقك في أحسن صورة، وأنزل عليك نعما تترى وتتمرغ بها بالليل والنهار. فأنت تسأل السؤال الثاني: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن أهم ما يريدون قطعك عنه هو إلى أين المصير، فهم يجعلون أن هذه الحياة هي النهاية، فأنك تعبث في الحياة الدنيا ثم إذا مت فكأنك شجرة انتهت أو احترقت، أو كأنك حيوانا صار ترابا بعد ذلك، فيقولون أنه ليس ثمة بعد، ولا تسأل عما يكون بعد. والمسلم المؤمن يعلم أن هناك موت يرى الأموات ينقلون في كل يوم، ويرى أن هناك قبور يسأل فيها، وأن هناك يوم يرجعون فيه إلى الله عز وجل، يقفون بين يدي القوي المتين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. توضع الموازين القسط فتوزن الأعمال يوم القيامة، فمنهم من ثقلت موازينه ومنهم من خفت موازينه، فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل السعير يسحبون على وجوههم سما وبكما وعميا، مكبلين في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يسلك به إلى الجحيم، يوقد عليهم من فوقها ومن أسفل منها ومن حواليها وعليها، يشربون من الحميم ويأكلون من الزقوم، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهناك من يعيش حياة الهناء والسعادة في جنات عرضها الأرض والسماوات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يلبسون فيها من الحرير والديباج والاستبرق، ويتكئون فيها على الأرائك، ويتزوجون من الحور العين، ويأكلون ما لذ وطاب من لحم الطير ومن الفاكهة المتنوعة، وقطوفها دانية لا تعب فيها ولا مشقة، نعيم الله عز وجل لأوليائه. إن قطعك عن يوم الآخر يجعلك إنسان عابث في الحياة الدنيا، وهذا هو المراد عباد الله. فينبغي أن تعلموا عباد الله أنه لا يصلح للفرد ولا يصلح للمجتمع ولا يصلح للعالم كله إلا أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. يحاولون أن ينفروا الناس من الشريعة بزعم أن الشريعة هي مجموعة من الحدود، أن الشريعة مجموعة من الحدود، فيها قطع اليد للسارق ورجم الزاني المحصن، وكذلك جلد غير المحصن، أو أنه قتل وصلب قاطع الطريق، أو أنه جلد شارب الخمر أو غير ذلك، أو جلد القاذف أو غير ذلك. 5 أو 6 حدود هي التي يقولون فيها أن المسلمين إذا طبقوا الشرع سيقطعون أيدي الناس. أولا، هذا سوء ظن بالمسلمين أنهم كلهم لصوص، لأنك إذا طبقت الشرع قطعت أيدي الناس جميعا، وهذا سوء ظن بالمسلمين. إن الشرفاء من أبناء هذا الدين كثر أكثر من العاصين فيها، وأنه لو قطعت يد أو يدين فإنها ستكون زاجرة لكل من تسول له نفسه أن يقترف مثل هذا الإثم. أما قتل القاتل فإنهم يقولون أن هذا الضرب بالسيف في عنقه إن هذه القتلة قتلة مهينة له، وهم يضعونه في غرف من الغاز يعذب فيها حتى يموت. أما السيف فيقطع عنه الحياة مباشرة ولا يشعر بألم لأنه يقطع دائرة الإحساس. إن دائرة الإحساس تكون في هذا الرأس فيما يعرف بالمخ، وهناك هذه الأعصاب التي تصل بالمخ والتي تصل دائرة الإحساس، والتي هنا في آخر الرقبة يكون مجمع هذه الدائرة. فإذا قطعت الرقبة فليس ثمة إحساس البتة. فإن الإنسان إذا جرح في يده لا يشعر بألم إلا بعد وقت، وذلك لأنها ترسل إشارة إلى المخ بأنه قد حدث قطع في هذا المكان، فيرسل رسالة الإحساس بالألم، فتشعر بالألم بعد وقت. فإذا كانت هذه الدائرة قطعت فإنه لا يشعر بالألم. فانظر، يبدلون بالشنق وبغرف الغاز وبغيرها في القتل، وهم يجعلون هذه القتلة قتلة بشعة. هذه الموازين قد قلبت، لأن قلوبهم قد انتكست وقلبت. فإن قلب الكافر يصبح أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهؤلاء أتباع الهوى الداعين إلى الليبرالية والحرية والتي يتشدقون بها، انظر إليها في أوروبا، إنها حرية الكفر والإباحية، وليست ثمة حرية حقيقية، ليست ثمة حرية حقيقية، إنها حرية الشذوذ، حرية الكفر، حرية الفجور. فإن فرنسا التي تزعم أنها عاصمة النور وعاصمة الحرية، والتي رفعت في الثورة الفرنسية شعار الإخاء والمساواة والحرية، هي التي تقيد حرية أهل الفضيلة، فتمنع المنقبات من السير في الطرقات أو الدخول في المؤسسات العامة أو المولات لشراء الاحتياجات، وأنها تفرض غرامة كبيرة. أوليست هذه حرية؟ يعوقونها عند المسلمين عند الفضيلة. أما في الرذيلة، لو أن امرأة صارت عارية تماما في فرنسا لا يستطيع أحد أن يتعرض لها ولا تعاقب بالغرامة، وإنما المنقبة هي التي تعاقب بالغرامة. أليس في ذلك غرابة؟ إن الرجل في فرنسا لو جمع بين زوجتين يعاقب بالأشغال الشاقة، وإذا زنى بألف امرأة فإنه لا يعاقب على ذلك بشيء. فليس الزنا عندهم جريمة، وإنما الجمع بين الزوجتين جريمة عندهم، وهذا يدل على انتكاس الفطرة. إن هؤلاء الذين يزعمون الحرية ويتشدقون بها، يزعمون حرية الكفر، فإنهم يسبون الله عدوا بغير علم، ويسبون الرسل والكتب، ويمزقون المصاحف ويحرقونها وغير ذلك. وهذا ليس فيه أي نوع من الغرامة أو السجن أو العقوبة على ذلك، ولكنك إذا سببت اليهود فإنك تعاقب على أنك تعادي السامية، فتعاقب بالحبس على معاداة السامية. أوليست هذه حرية؟ أوليست هذه حرية أن تنتقد أنت السامية في أوروبا في أمريكا؟ إذا تعرضت لليهود بشيء تعاقب بالحبس، ويزعمون أنها معاداة للسامية. وهل السامية أكرم عندكم من الله؟ أكرم من الرسل؟ أكرم من الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى؟ لو أنكر أحد في أوروبا الهولوكوست أي محرقة اليهود فإنه يعاقب على ذلك بالسجن. ألمانيا، هولندا، سويسرا تمنع المآذن أن ترتفع، ويمنعون الأذان أن يخرج إلى الطرقات، فإن المؤذن يؤذن في داخل المسجد. يمنعون إقامة المساجد في الوقت الذي يبيحون لهؤلاء أن يقيمون معابدهم من المجوس وعبدة النار وعبدة البقر وعبدة الشجر والفئران، يقيمون المعابد بكل حرية في أوروبا، لكن لا يسمح للمسلمين بإقامة المساجد. إن المساجد في أوروبا مراكز للثقافة، من أنشطتها الصلاة، فإنهم يسمحون لهم فقط بإقامة مركز إسلامي يتجمعون فيه، وإن من أنشطة هذا المسجد الصلاة. لكن لا يسمح بالمسجد الصريح أن يقام. أليست هذه حرية؟ أليست هذه حرية أن يتعبد المسلمون عبادتهم أو يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟ تمنع المرأة من الحجاب في بلجيكا، في هولندا، في السويد، في النرويج. هؤلاء يزعمون عباد الله، يزعمون أنهم يدعون إلى الحرية، أنهم يدعون إلى الحرية. يقولون أنتم تريدون إقامة دولة دينية وترفعون شعارات دينية. عندما رفعت راية لا إله إلا الله تعجبوا من ذلك، وقامت قائمة هؤلاء المنهزمين في أنفسهم. كيف ترفع هذه الرايات؟ هذا خلاف الاتفاق مع من اتفقنا على ألا نرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله عز وجل. مع من اتفقنا ألا نريدها إسلامية أو ألا نرفع شعار إسلامية إسلامية؟ اتفقنا مع من؟ إن هذا شعارنا كان في وقت الضيق، وكنا نرفعه ونصدع به في المحاكمات وأثناء التحقيق وفي السجون وخارجها وعلى المنابر. لم يكن أحد يصدع بها إلا أهل الإسلام الذين قاموا عباد الله يقاومون مقاومة عبر جيل طويل. يقولون أين كنتم حين قامت الثورة؟ نحن عبر 30 سنة من حكم هذا البائد، ونحن نحفر تحته لننزعه من جذره، لنقطع جذوره بالكلية. هذه الملايين التي خرجت هي التي تربت تحت النيران، تربت في السراديب، تربت تحت الأرض في الحجر المغلقة. كنا نربي هؤلاء الناس في كل محافظات مصر، وخرجت هذه الجحافل لتعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لن نهمش بعد اليوم، ولن نكون ممن لا يؤبه له ولا يسمع لصوته، ولن نسمح لأحد أن يغير دين الله عز وجل أو أن يغير هوية هذه الأمة أو أن ينحي شرع الله عز وجل جانبا. سنبذل كل ما في وسعنا، وسنحشد الملايين من المسلمين إذا تعرض ذلك للخطر. سنحشد الملايين من المسلمين وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فوالله ما خلقنا الله إلا لهذا، فإن لم نفعله فالموت أفضل لنا من الحياة على ظهر هذه الأرض. فالموت أفضل من الحياة على ظهر هذه الأرض. ينبغي أن تعلموا عباد الله إن هؤلاء الذين يصدرون لنا مثل هؤلاء، أو الذي تنفقه أمريكا التي أنفقت 400 مليون دولار في هذه الأيام السابقة في خلال 5 أشهر تنفقها على هؤلاء، على هذه الائتلافات لكي تعبثوا في بأمن هذه البلاد. فنسمع أنهم يتجهون إلى قناة السويس لإغلاقها أو إغلاق هذه المؤسسات أو إحراقها أو غيرها لإحداث فوضى في البلاد، أو أنهم يطالبون بتنحي هذا المجلس العسكري. نحن لا نوافق المجلس على كل قراراته، لكن نحن نتمسك بوجوده. إذا سقط المجلس سقطت الدولة، فليس ثمة دولة ستكون فوضى في الداخل والخارج. من يملأ هذا الفراغ؟ نحن نريد أن نسير سيرا استفتي عليه الناس يوم التاسع عشر من مارس الماضي، والذي وافق المسلمون فيه على أن نسير سيرا إلى هذه الانتخابات البرلمانية، ثم الدستور، ثم رئاسة الجمهورية، وأن غير ذلك لن نسمح به ولن نرضاه. وإن حشدنا الناس ليعلموا كم هم وكم نحن، إن شعب مصر كله يريد شرع الله عز وجل ويريد تطبيق دين الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فنحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. شد المئزر أي اعتزل النساء، وشمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاجتهاد في الطاعة. وأحيا الليل يعني أحيا الليل كله أو معظم الليل. وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحيي الليل في غير العشر الأواخر؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة كان يحيي العشرين الأول من رمضان يخلطها بنوم وقيام. فإذا كانت العشر الأواخر قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصبح. ولقد كان قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه حتى قالوا خشينا الفلاح. قالوا وما الفلاح؟ قالوا السحور أي فوات السحور، أي قام بهم قريب إلى قريب من الفجر عليه الصلاة والسلام. وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. العبادة فيها خير من العبادة في 83 سنة أو يزيد، فإن العبد إذا فاتته هذه الليلة فاته خير كثير، وإنما يدركها إذا قام العشر الأواخر كلها، فإنها تتنقل في الليالي الوترية، وقيل قد تكون في الليالي الزوجية. فإن العبد ينبغي أن يقيم هذه الليالي ومن قبلها كل الليالي، فإن قيام الليل عباد الله شرف المؤمن، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. ولقد مدح الله عز وجل القائمين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجعون أي ينامون، لم يكن لهم نوم في الليل، هجروا الفرش الوثيرة وإنما قاموا لاستقبال ربهم، فإنه ينزل إليهم في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فيجد الله سبحانه وتعالى هؤلاء القائمين في الليل يستغفرون الله عز وجل بالأسحار، يناجون ربه، يحدثونه، يكلمونه، يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات التي تتنزل فيها الرحمات والبركات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وإنما بركة السحور هي بركة في الطعام وبركة في الوقت. أما بركة الطعام فإنك تأكل القليل في وقت السحر يعينك الله به على صيام اليوم كله. وأما البركة عباد الله في الوقت فإنه وقت استغفار، فإن يعقوب عليه السلام عندما أجل الاستغفار لبنيه أجله لوقت السحر لأنه وقت إجابة ووقت قبول. فالعباد عباد الله ينبغي أن يهتموا بهذا الوقت وهو وقت السحر، لا يكون العبد نائما وربه قد نزل إليه إلى السماء الدنيا يقول: هل من تائب، هل من مستغفر. إن هذه الليالي من العشر الأواخر من رمضان هي ليال كريمة، وليلة القدر هي خير ليالي السنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأول ثم لم يجد ليلة القدر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأوسط فلم يجد ليلة القدر، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر. فاعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر من رمضان، واعتكف نساؤه معه عليه الصلاة والسلام. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان وفي سنة اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أزواجه فضربنا بخبائهن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إليهن فقال آل بر تردنا ثم نقض اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم وقضاهن في العشر الأول من شوال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه وأنه إذا فاته كان يقضيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو كان من النوافل والمستحبات. وهذا الاعتكاف عباد الله إن لم يرد في فضله حديث صحيح إلا أن فضائله عظيمة، فيكفي أن تحبس نفسك على الله عز وجل في بقعة هي من أشرف البقاع وهي المسجد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد. والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة، إذا كان بين الصلاة إلى الصلاة في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها فهو في صلاة، فالمعتكف في صلاة دائمة. وهذا عباد الله فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن الانقطاع عن المعاصي والذنوب وعن رؤية ما يشوش عليك إيمانك، وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل وتذكر الله وتصلي وأنت صائم كذلك، فإنها عبادات كثيرة مجتمعة، فهذه لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يختم ذلك بزكاة فطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر أوجبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب، فإنها تكون مما يكال أو يدخر، مما يكال ويدخر من قوت المسلمين، سواء كان ذلك من الفاصوليا أو اللوبيا أو الفول أو العجز أو غير ذلك من الأصناف التي هي قوت المسلمين، ومن ذلك الأرز أيضا، فإن ذلك كله من قوت المسلمين تخرج منه الزكاة. وقال مالك رحمه الله لا يجوز إخراجها مالا، لا يجوز إخراج الزكاة مالا، وأنها لا تجزئه. وعلى ذلك الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله جميعا، وخالف في ذلك أبي حنيفة فقال أنها تخرج قيمة، وهذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها طعاما مع وجود الدرهم والدينار، وذلك تسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، إذا كان في المسألة خلاف فعليك أن تنأى بنفسك عن الخلاف وأن تصحح عبادتك، فإن أبو حنيفة رحمه الله يقر بأن من أخرجها طعاما أجزأته، وأن أهل المذاهب الثلاثة يقرون أن من أخرجها مالا لا تجزئه. فأنت إذا أردت أن تكون عبادتك صحيحة فاخرج من خلاف أهل العلم، فإن عليك أن تخرجها طعاما، والمسجد يتلقى الأموال بالوكالة ويشتري بها طعاما ثم يخرجه بعد ذلك. ومن ذلك عباد الله أن هذا الشهر شهر الجود والكرم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ أجود بالخير من الريح المرسلة. فعلى المسلمين عباد الله أن يبادروا بالصدقة خاصة في هذا الشهر الفضيل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، وفي رواية قال ولو على تمرة ولو على حسية ماء ولو على القليل يتصدق به الإنسان. وهنا عباد الله يجمع المسجد الصدقات التي يجعلها حقائب من الأطعمة التي يقدمها للفقراء على مدار الشهر، مساهمة في أعمال البر والتقوى، وتعاونا مع المسلمين في الربط بين الغني وبين الفقير في أخذ هذه المعونات وإيصالها إلى الفقراء. ولا تنسوا إخوانا لنا في الصومال، هؤلاء يموتون جوعا، الأطفال يموتون بين يدي آباء بين يدي آبائهم وأمهاتهم، لا يجدون عباد الله كسرة الخبز، وينصرون برغيف خبز في هذه الأماكن، والمسلمون أغنى أغنياء العالم. إن الذين يتربعون على عرش الأغنياء في العالم كلهم من الملوك والأمراء المسلمين. ويستطيع الواحد، الأمم المتحدة تقول إن الصومال تحتاج لكي تخرج من نكبتها إلى 1.2 مليار دولار، وهذا يستطيع أميرا واحدا أن يخرجهم من جيبه الصغير لينقذ هؤلاء. ولكن العمى عباد الله، ولكن الخذلان، هذا عجيب العجب، أننا نجد رجل لا يمتلك إلا 10 جنيهات يتصدق بها كلها، وهؤلاء حرموا الخير. هذا خذلان من الله عز وجل، لأن السلف يقولون إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فهؤلاء قاموا في مقام الرذيلة، قاموا في مقام الأهواء، قاموا في مقام الشهوات، ينفقون المليارات على شهواتهم، وينفقون المليارات على محاربة دين الله سبحانه وتعالى، ولا ينفقون مليما واحدا على فقراء المسلمين. لو كانت هذه النكبة في بلدة من بلاد المجوس، في الهند، في سريلانكا، في الفلبين، في غيرها، لطارت الطائرات المحملة بالأغذية من السعودية ودول الخليج، وكانت تتقاطر الطائرات من قطر، تتقاطر بعضها خلف بعض. أما هؤلاء المسلمين الذين لا يجدون كسرة خبز، ليس لهم إلا الله، وليس لهم إلا أهل الإيمان الذين يشعرون بحاجتهم. ولنا قافلة عباد الله على الحدود بين الصومال وبين كينيا، تقدم 400,000 من المشردين اللاجئين في كينيا الأطعمة قدر المستطاع. ولنا حساب في بنك فيصل خاص بهذه الحملة المباركة لإنقاذ المسلمين في الصومال. إن هذا شهر الخير والبركات، لا تمتنع أن تشارك ولو 5 قروش، فإن الله عز وجل يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد. اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم عباد الله أن تبادروا بإنقاذ إخوانكم. قد يظن كثير من المسلمين أنه حين يتصدق إنما يعطي المسلمين منة ونعمة، هو في الحقيقة ينفق على نفسه. أنفق ينفق عليك. إن الله عز وجل يرسل ملكا كل صباح يقول اللهم أعطي منفقا، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فإن التلف يأتي على المال عند الممسكين عليه. إنك عبد الله عندما تستر مسلما تستر نفسك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونحن عباد الله نتلقى التبرعات على المنبر بعد الصلاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنات عرضها الأرض والسماوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغن المسلمين من فضلك، اللهم ارفع الضنك والفقر والغلاء والوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.